شبكة إنشادكم العالمية تقدم. يا زهرة ملأ الوجود شذاها، حملت إلى الدنيا إلى الدنيا نسائم أمة، نشرت عبير هداها، تمشي كأن الطهر يمشي خلفها، وعلى خطى الزهراء تسير خطاها، تمشي كأن الطهر يمشي خلفها، وعلى خطى الزهراء تسير خطاها، لله ما أحلى. في الوجود مثالها بعفافها وحيائها ووقارها وعطائها، في الوجود مثالها بعفافها وحيائها ووقارها وعطائها، لله ما أحلاها. في ذلك الثوب الذي أخفاها زكت الحياة وأثمرت أغصانها، زكت الحياة وأثمرت أغصانها، جيل الروح من النقاء نداها، جيل الروح من النقاء نداها، جيل الروح من النقاء صارت حكاية عصرها، تلك التي الإسلام قد رباها، تلك التي صارت حكاية عصرها، تلك التي الإسلام قد تلك التي صارت حكاية عصرها، تلك التي الإسلام قرباها، لله ما أحلاها، لله ما أحلاها.